بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كان راك هيك قرانا جلقبا سورة الأحزاب نهندا والربوا قدار ربوا فتربنا هتاسو درسنا كان كناي تودان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. كان جنا سورة تني سورة الأحزاب جدودان بكمتي وان وان غزوة والرخندق أتكي ستي دبت ميجروف أحزاب جدودان كن اللي وان دبت ميجروف سنمر رافود أمي أحزاب سيدان جد أمي. سورة تني سورة مدينة تبوتي سورة دان ديوتا نفرتا تر سورة مكة تبوتي. سورة مدينة تبوتي أكما بيكمو سورة مكة تبوتي واللبن سورة دان مكة تبوتي إرقود داوانسين واللانتو أكيدادا إرقود داوانسين واللانتو بعثيدا بعد موتي تكافمو نجر جدشودا مرتو الآن تنا سورة نتفرنو سورة مدينة تبوت. سورة مدينة تبوت تون الآن تنا وان سورة توني أستها سويتو تكلم أميتي درا وان رسول صلى الله عليه وسلم وان إنسان الرجرو في وان إنسان دلقون الرجرو كربين دلقة جدة إنسان ركاهه في وان ربين إساني تطول أولا تكاهو أكنات آداب إساني والإنجرات داجده ربين نرقاه تجاه إساني تطول خبجا رسولاتي صلى الله عليه وسلم وان قد ربين ننجده إراد بطي إرقدان وان سينا سيطوتك وكان تركز على عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته رسولاتي جانب إساني تيسوف شرف إساني كبجا إساني إيغو دافي كبجا ور إساني اللي إيغو أكا هجاب دبتو دا نمن إسان دبسو برباده من وراء هجاب جردو دوبا نسان ها دبسو جتشو دبتو يومنا سنتي من إساني اللي رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم نياتا نياتني جنان إرايا آجتشو آدابني تقولما متواني آدابني سورة انتوني دبتو أكما سورة مدنيا دا أكما سن تقوتي أججون منافق دودة لنجرين أججون رب مرت إركتاتي وان وحيدا نسنت بإيكان الدلق أججون وان سورة انتوني الرهاسي تراهي آدادا جاهلية وان ور واللالا دران دلقو وان اسم بلس تستو قولما متي أكا ظهارا ور وفيتين نيتي وفيتين أتي أكا هادتياتي أنفتين ديات وججوفا أكا إلما كينتهين إلما كي يجدني تبني وان جدمو إلما قدتوفا أكا نمغري قلبي لما قبا جدني إراها سوفا كان كل وان جاهلية كي ستي يادمو عيتك عادات إساني سن كل بلسيتي سوران تني كان مليدس غزوات اللي إراني دبتي إن شاء الله تعالى وان إسين قبض مرا والمال اتلوفنا أكا سورة مدينات دي أكو مأمدورا علماء اللي انت أكيكي بكهدو تي إرال اللي دبني دبرتيني سورة سديه سورة نمني إرد ركزاتي برد داجد أن سورة ميقا جنني نمني هذا تجرى سورة النساء انتك سورة النور اتلاما أكو مثلا سورة الأحزاب اتسدي والرقرين سورة المائدة اللي اتداني سورة المائدة اللي آخروان بؤيتي إسي كيسا واني نستخمين جيرو أحكام نبك كبيران جير كيسي كيسا قفا جيرو مائدة قفا كيسا جيرو غر آية أحكام كودا سديتي تكاهو تكو كيسا تولبني كودا سغالي جيتون داتو جيرو كنين سورة مدينة تبوتكا أحكام نبك جيرو إسي كيسا تبو إرهي سورة لن أحكامني هدون في كيسة بير رحي أس كيسة تو أحكامني فلنو تقول أمامك suuraan tuni suuraa dabarte suuratu sajdaadhaan maal walitti hidhaa qabdi yoo ita jedhan wanni isii walitti hidhaa qabduun suuraan dabarte suuraan sajdaadhaa aakhiratti rasuula sallallahu alayhi wasallam kaafirtoota kanarraa gara galii jechuu dubbatte akkuma faaridu anhum wantadir innahum muntadiruun akkana jechuu dubbatte kaafirtoota irraa gara galii azaaba rabbiin isaanitti buusu eegi wayita jettuun sun جلقم سورة تنامو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وامرات التأججي ربي كي صداد اتق الله يا أيها النبي اتق الله ويتيت ربي كي صداد أكما سنما كافر توتا في منافق توتا تولين جرين جتي ما رسول الله والرسول أججي وان رادو كي تقابدي فن الله والرسول اتججي في وان رادو كي تقابدي جتو أكنان كراكنان والفقات جان سورة دبرتينس دوب جلقب ايسيد اتي سورة تمال جتاج القبدي يا أيها النبي يا نبي ربي يا أيها النبي يا نبي ربي اتق الله ربي صداد تقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي كمعنى عمي بكماته يا أيها النبي يجون كندرة كبجا نبي محمد صلى الله عليه وسلم جد أمجد أنبيوت براء ربي مقادة وامت نوح اللي مقادة وامت موسى اللي مقادة وامت جيسى اللي نبيوت هدو مقادة وامت اتحاف ربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جتون قفت سورة خانا كيسة بكشن جرى جدا اتروفنا إن شاء الله تعالى يا أيها النبي جتون سورة خانا قفة كيسة بكشن اتربي يا أيها النبي جدين وان خرا برا وصفي وان برا دبته ازواج النبي جدي اكنت دبته مال يا ايها النبي جتو مقفان اكنت كيسا وامي يروشن سورة كنا كيسا ترغمي كونس وان شرف نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابو الراه نبي محمد رب مقادان كيسا مقاده دبته ما كان محمد ابا احد من رجالكم كوني خطاب اتهاسا ودامي تيوا إرانا في يقولوا دمالي أما اللي يأتي من بعد اسمه أحمد جيكون أكنتي أكا وصفي وإراهيم تتي دبتها ممالي أكا خطابا تتي أججو هي اتكنو تكاوان كان أكنا قولي تكاوان كان ديسي جيكو داف وامامي يا محمد جيكو تي وامامين جيرو تكا رسولا تكاه يا أيها النبي جري ربين دوبا أكنتي إسا وامام جيكو دوبا ست اتق الله جتون كوني معنا نساء مالي ويتجدا يا أيها النبي اتق الله ربي كي صدات جتون كوني تكا دم على التقوى صدا ربي سن الرت قد الآبت جتون صدا ربي رجرتا نبي جري وامدرانو نبيين استفاء ربيتين فيلمات ربيتين تهي ايغا نبيي تهولان اساوا من مقاك بجاكنا نساوا من اتق الله جتوكنا بودة في دون تقوى قبت سن الرد جباد جتو اسي سن الرد جباد جتو اكو ما آيان نبراك سنفقه تمال تجرى يا ايو الذين آمنوا آمنوا يا ايو الذين آمنوا جتو مولين آمنوا جتو كوني مارة ايمانا وامن امنا جتونين ايمانا قبطن سن ارت جباد دجا ايمانا قبطن ارجرتني خرر جرتني خرابره دجرتني تجباد دجو دا جران كوني معنا تو كويتته معنا لمتا امو او نبه بامره الاعلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم دمي سودا نما كان يادجي سودا نما كان يادجي سو مالين بامره الاعلى أجاج إسات الأعلى إسا إرّاولي كسلا نبي يمّا كجالا وهندا جالا حتى أنبيوتا إسا سمّا قادو دان يادا چي سودا دمّي سودا نمكنا على الأدنى ورثني قدي إرّتي ورثني قدي يادا ترّتي كاسو جدتو أكّنو يتجنن كوني من باب أولى جدتو فرطنك يو ردّي النبي إساتين سيف نبي يماتين إساء وامي يا نبي ربي ربي صداد إسان جدو مؤمن توني ورساني قدي ورس سدركان بيوم ما أنك أبن ما الحياة تقوى تنتي هجمو كي ستيجو ويتا كان إرى أوليس ويتا دبيكنا إرى بربادامو كساني قدي ما الحياة جتو تكوني من باب أولا داجدا ما ننكن لما نرتيو بابابني نقها أوامرا أنبيوتتي وجهمو كي ستي دوبا يا نبي ربي اتق الله ربي كي صداد جدان ولا تطع الكافرين كافر توتا تولنجدين والمنافقين منافق توتا اللي تولنجدين جان آية توتا تانا سببان سنبو تيبو يترى دبتان علماني قرين كفار قريشي رسول صلى الله عليه وسلم اتلفانيت وان قري إرانوبئي يو دنيا رس برباد دي دنيا والد تسيك ابنا يو موتم مالي برباد دي موتم ماسي كننا وان قري إرى تنازل نوته إرانوبئي جنان آيان نتون دفته ولا تطع الكافرين كافر توت ور ربتي كفرتان تولين جدين ور دنيا بكانان سيسو سبجة جودة والمنافقين منافق توت سن اللي تولين جديني كنين قرين سداتي سنجد جتو اللي جرا يو كان سي أجيفنا يو تنازل تهودد يو آلهاتين الرب سود إيسو بات تججو مرتو جرا دوبة سن رتي ربين تكفى ربي كي سداتو جران أمري اتفننا أمرين أمري ججبة أمرين سورة كنكيسة سورة كنكيسة تفتبيكا أمري ججبة ويتنبي ربي تربي سداتو جرا تك ولا تطع الكافرين والمنافقين كافر توتا في منافق توتا اللي تولين جدين وان إسان جران كيسة تولين جدين إسان هوا وفيد اتعوفوا بربادني أتي وان أمري ديني كيسة كافر توتا والد وان مريب وتنقبض أمري ديني كيف رب راسي تكنمي أك رب راسي تكنمي تدلقو قبضيجا إن الله كان عليما حكيما ربين تهو إران ديمني عليما أكام بيكا تهو إران ديمني أكام بيكا ربين بكم سيسا سنين سي خرا إرجرتو خرا غار إرجرتو اتجابا لتقوى ربي سن سينجده ور كافرا سن اللي وان كيس بيكو فيا دي سن اللي وان سن ديماني في اللي وان بيكو سن تولين جدين سينجده يجا واني علي من افتفاين حكيما جدشون أما اللي اوغي سواهن دا بكمل تخاو بكملو أكانو ما جدش أكملو أكفاكاتو سيهي ربي تأماني خاناب أكفكات إسان تولي جتو ربو يو إسان تولي جتين دفتا جتا كرر يو إسان تولي تتاتي لقد كت تركنوا إليهم جلين ربين تركنوا إليهم جتون تميلوا إليهم جت اتدابوا دفتيات جلين دفتا نتس تيسي مالي أوسو ستيسو بانيقر إساني دبوا دفتيات أمن تي إساني كجيلوا دف رسول صلى الله عليه وسلم وفتي هرفسوا بربادا سلا دبنا كسنون تهو جتو أترى إيه إسلام من قد ججبات تهده داتي أتي كن معتزا بدينك دين كيتين متاع القبط وتي دبط وان أكنا نتها وان أكنا نتهج ديتي مرتسي يجا انسو داتين واتبع ما يوحى إليك من ربك كل اللي معنا وان دبريسا قد جبيس خرد فيا إرقماك إن ما يوحى إليك من ربك وان ربي كيتر رابي سيسا ستي قد أميسان خرد في جل دي وحي رب الراسد تلوفي قراء قرآن آتين ست رفنا قراء حديث آتين ست رفنا وحي ربي سن جل ديمي ججو وحي ربي سن جل ديمي إن الله كان بما تعملون خبيرا ربي انتهو إران ديمي جرامس بما تعملون خبيرا وانش اندل إدن كان أكام بيكاته إران ديمي جرام كان وعدي في وعيدتك يتجرج عن إن الله كان بما تعملون خبيرا ججو كان صدا تشتو كيس جرال لي كجيل تشتو كيس جرال لي دا مالي في ربين اي غوان اسم دلايدن هند اكان كيس سبي بوتاتي وان اسم دلايدن ملام تكا خيري دلغو يو خيري تاتي مالين جزاك الفمن خيري مانغل فمن تكا شري دلغو يو شري دلغا نو مالين غل فمن شري ما كسيتين غل فمن جيتو مار ربين اكان كيس سبي كيتون كوني ورتلتو دلغي وعدي ور بدي دلغي فمو وعيدة جدود آجان تذيل وان جدانين كن معنا وان دبركان الرقب جدود وتوكل على الله قبر ومهقاسا قفر رد إركت جدان وكفى بالله وكيلا وكفى بالله ربين نقا وكيلا أي حافظا لك تيسا كيتهو راف تيسو راف وان إسان أديت سنسن الرا وان إسان هاتوان سن الرا تيسو راف ربي نوغايا دا هما سن قداني هقا فلاني جسدت هادي باني هقا فلان خاني واسين هاجداني هما سن قدون دنداني ربي الرد إركدو جدان توكل جدتون مالي وجدان توكل جدتون صدق الاعتماد على الله صدق الاعتماد على الله مع الثقة به وفعل الأسباب أتنجى علمان توكل جدتون صدق الاعتماد على الله لقاد أن قلب مرة سرفته أن مرة سكاته ربي كيترت إركتول مع الثقة به ربي سنوانت إرت إركتف سنناقر أجدتون قوم ستجد ثقة إساق باتول أولي ربي دنده هذا وان ان اراك جيلو في وان صدا دوكان جلا نباسي وان ان كجيلو كان ناغو دايتو اسم قفر رت اركتو دوغادا سيقا يسا قباتو داوالي اكو مثلا امس وفعل الاسباب سبب اللي دلقود وان جلا برون برباتي سيوتا تي جلا بران وان افرر دفاع قدون برباتي سيوتا تي افرر دي بسان اسباب دلقون لابد يوكان توكل انجدامو تواكل انجدامو مالي في ربي إن الله على كل شيء قدير ربي وافر الرتو دندها يا ربي المناكر نجتة وتفور ربي أسباب نأك ربي نتسيكر نقسي متأكد تسيكر نسيتي ميجرة سبتي سيجرة سيجر سيجر أقنمة تصوم فورين المناكر ني يا ربي يا سقافة إن الله على كل شيء قدير ربي وهند الرتو دندها دا ناكر نجتون لا كنت وكل آمتي كنت وكل آمتي كنت وكل جان بدأت تفقاتو يجو بدأت تفديسو خنافو مال برباشي سري أسبابا ندليتا أسباب دلقيت أسباب دلقيت كفاف فوده كفاف ننوي المرغطة كنن كنن ربي كنن إيغا فوده جدت فود انسان الرد يا ربي أولاد صالحة ورقنا راناهيري كدتو وانفقات ولكن أصلا سنين دلقين أسباب سنين دابتين ناكن نجدا ربي دندها جدت ولدت أوفون كوني وان خرا شريعان الرسي كدت متيجا دوبا آيتون حقام دبتامي كون وان سنرى بربا تشسوان دلقا سننجد ان دلائدني وان الرادو قما سننجد ان الرادو قمودا كافرتوت امري دنيا امري دين كيستي تولجت شودا بودا وان وحيدا سنبت في شريعة ربي اكا سن رفتت قبطودا سنرت ربي في سنرت اركتو ججا وكفى بالله وكيلا ججون آكرت جرمكون امو اكوان ضمنت بالمن ما قروت ربين أنا تو إسنتي سا أنا تسنتي سجوا وصفا بالله وتوكل على الله يجدين بودا ما جتقول إيه وتوكل على الله يجدين وكفى بالله وكيلا جان وكفى بالله باين تني أكيراباتي زايدة جلانيني وكفى الله جتقول في العصر ربي إن جاء دا وكيلا إتركتين سفر ربي إن جاء أمبراتي سنة جمسي سما سيجاه جتقول ما به وما يتوكل على الله فهو حسبه نما رب الرد إركت ربي إسافقه يا وهند كيستو ربي إسافقه جيجا أكي كني هندي خطامني رسولت توجهمي صلى الله عليه وسلم أكو مريفو جنة خطامني إساني توجهمي كن أمت إساني تيفي اللي أكسم من باب أولى أمت إساني تيف أمت إساني تيف من باب أولى لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ربي مؤمن توتا هما رسول توتا أججت أجج ما روى الرسول اتق الله الرسول أن جدم سن نون اللي جدم ججا من باب أولى نون جدمون ولا تطيع الكافرين أن سن جدم سن نون اللي جدم ججا من باب أولى نون جدمون أكما سن واتبع ما يوحى إليك إس أبا وحي الرتب أنججون نون هو من باب أولى ججا أكما سن وتوكل على الله إسان جيتشو رب رت إركتو جيتشون نون أمو من باب أولى رب رت إركتين سبر بادون كينا جيتشا دوبو إتاق خانا أشت نوحاسو آداب را وان إروسا كيست تدلقمو بل ستشريعان ستي مالو إتجيتو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ربين هن أمن هن تاسفن لرجل نمو متقوف أبو مفدي هاته أبو مفدي هاته نكرادة لرجل نمو متقوف ربين هن تاسفن من قلبين جتون قلبين قلبي لمن تاسفن جمع قلبي لما وانجر مغيط جتون يعني دبي قد جبس وجه مني نتسيرون كل في جو فيه غراسا كيسات جدا غرا دبتون كل لين دبي كان انكار كيسدان جا غين سقت سوران اجان ارغتتي سي في مود اب دبي فوكسو اجان دبي فوكسو جبا دبي كان اكيس مال الرتي رو دبي كن ويتجدان وانها سمهدو مرتو واني شرحوني هدون الرادوبتو نمتوكو تجرا مقايسات اللي وليقالان قباني نمني كوني كفار الراهي اني قلبي لما قبا قلبي انت يتكتينو تموها متنا اولي جلجان تكتينو لما قبا كنا فهمي كبراتي قبا جداما فهمي انسا دان قملين موافظو جداما اني قلبي لما قبا تكتينو تموها متنا اولي جلجان ورّي قرينا مولك رسول ما ورّي قرين منافق توتا ولين صلاتني قلبي تكتا نبرا انجيرو في قلبي تكتا وانبراتي انتي سك أباجر انجيرو لين نجيرا مرتو دبين سنتهو كرتهو ربي ما انجيرو نوهي مري أبا فري هاتهو نبيي في اللي ولا نما نبيي انتهيني في اللي لرجل أيان كان أبا فري هاتهو ربي قلبي لمن تاسبني قلبي لمن أومني قرائشا كيستي جلا قلبي لمن أومني درايسا كيتتر جو في نسيد دبتا مكوني جو في الصدر يجم يعني جو في يجون غرا وهي واكيت يجم مالي جو في امان تنا غرا قد ان يجو دامي تمانا نسا جو في كما صدري كانت تفدامي مالي هي جو في كما دبتا جنان الله كما مري بويتا كاي نكانا اكما ولكن تعمل القلوب التي فين التي في الصدور التي في الصدور التي في الصدور كما مالي جرو يتجان ما دي في بكثاني ولي نكت تصورات هاتو في جتشم صدورك يتجيلاتو نسي سلاكي كماما وان تهيف جتش كن اللي نكتو ما في جو فيه جتشون كن اللي ني ما ري ويتاكنته أبا ما فتئته قلبي لمن قبو جلان قلبي لما أصو قباتي قلبي انتني بك إدراكات محل إدراك ومحل إيمان وكفر بك وهين وهين هبتا بكي إيمانا في كفري دا بكي جلنا في قجل لما بكي إحساس وهي أرغوتي في أرغوت أبو دا إسيثنا جدا ويتا كان تاتدوب قلبي لما يوتاتي تكهين أمانا جتي تكهين كفريو تكهن قدا مش معقول وانفكاتو ميت وصو قلبي لما قباتي يو تكهرانا ديمنا تكهرانا ديمنا تكهن قدا كوني عقلا وشرعا أقلي في شر إتلي وانفكاتو ميتي أقلي في شر إتلي نمي تقوتي قلبي لما قباتون وانتهو ميتي جتشوران وان إسايا دان إتقاد إساني إرتي ديبس إتقاد إساني إرتي ديبس كان في وان كانت آنكون اللين معنا وهي والراقب جلان ولما وان كان فكاتو إتقاد ربي لماس مالي وما جعل أزواجكم دبرتي تسن اللي هنتاسف نربي اللاتي تظاهرون منهن إذن سنو اللائي تظاهرون جزاكم الله خيرا اللائي تظاهرون منهن دبرتيسا كإسي إراككتا أتي أكهاد أتيات أكدو إدهاد أتيات يتنيك إراككتا أمهاتكم هارتي سننتاسف نجدا هذا نربا ظهار ونجر مخون علاقة العالم إذا ظهارا ندباني أبدت ولدتن ديبيان آداء جاهلية كيستي ظهار حكم شريعة كيستي حرام ربي مال جدين منكر جدين وان جبما تره وان رغان تهين وان جبما جدي ربي وان سورة تم كيستي سورة مجادلة كيستي جدا دوبو اتكنا ربي نسيتي مال جدا ظهار ججم مال ره أبا ورّا تبهاتي ورّا يوتيكو مالكي مفاتن أتي أكهاد أتي ياتي ستن كلا ويوجدين كوني أولا كجيبا إسين هادان تاني نيتي دمالي هاداميتي كجيبا كون ثاني والين إسيدانا كان جتشو منكر وربي برتي شريعة ربي برتي جبما دانغان قبني نمني أكس دلقي ورّا وفي سنتي ديبي ودا مال دلقو قبا قبر بلسيسو قبا وصو إسين تويني تي ديبي إسين تويني قبر بلسيسو قبا يوكان جي على موالدت دابي صومو قبا يوكا سنندن دي النتاتي نما جهاتما نعجسو قبا نما جهاتما نعجسو قبا ربين حقنا جبه سيوان كان وان اتلاف تمت اتخيتي اتكهادتي اتكتكبوليتي تياتي يوسيتي ديبي عارمتي قوت افجتو ربين حقنا جبه سي اتت اللي مال جلره تفسير لساعة كتر حجة حكم وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهروا اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم هنتاز ابن ربين دبرتي سن الراكة كتن سن انتاز ابن هارتي سن انتاز ابن كجب أوفتن هارتي سنيمتي جدا هارتي سنيمتي أكي سن هارتي جتن سن أزواج جتون كن جمع زوجين مفرن نساء زوجي جدا ما زوجين أفان عرباتي إيرار رتيلي دبرتي إيرار رتيلي ندبتام إيرار رتيلي دبرتي إيرار رتيلي ندبتام زوجتي جتولين فسيهما لغة عرباتي زوجتي جلاني ثاني ترى كفسيسو لين فسيهما ولكن الأفصح إيرار جالان إيرار فسيهن أفان عرباتي دبرتين اللي زوجي جتوما ربين آيات هدو كيساتي ويتدبت قرآن كيساتي نندفن زوجي جتوما لتا أولين نندفن قرآن كيساتي وأصلحنا له زوجه جدا زوجه جدا قال صفة بقى آدم فهو أن دبتت هو ادخل أنت ويش وزوجك وزوجك أنت وزوجك وزوجتك انجن ويتخان مار فسيهن إر فسيهن إر فسيهن تأمليته لا ولكن أكفان رباتي تتعاني اللي تركب سيسو نيمة هاجرا ولكن بابا فرائدا في ستي تركب سيسو نمتجها سوف برباتي سادا أكا إيرتو بدبرتيته وقدام بيكان وما جعل أدعياءكم أبناءكم مثلا صدفة دا ربي نما اللي انتاسفني أدعياءكم جتون والرئيس المانكين نجتني وفي وان تنسان انتاسفني أبناءكم المانكين انتاسفني جدا كوني مسألة تدفعت كون اللي وانسان دلقاني إلما تكو وفي التركيزاني ثم إلمكي يجدني وفي وامن إن اللي نباسي يجدني إساني متى والدالن اللي أكوما إلمي دالوتي هما إلمي إسانت ألا تكأبو قبا يروسا كيست صدر الإسلام كيست اللي شريعان التريفت إيقساني بللي ست آيات كانان نمني كان أولي تهداك أبو السببان آياني كنت تلوفت وما جعل أدعياءكم أبناءكم جتون كن إيه نجتش لكيكا زيد بن الحارث زيد بن الحارث الكلبي زيدي كان زيد بن محمد جلاني كانت بيكا زيد بن محمد يعني زيد كن دوران بكالولاتي لولا كيستي غندا اسمان ثاني لكي أجتي بوجي أمي غرغرمه خديجه بنت خديجه الرسول اكنه صلى الله عليه وسلم خديجه بنت رسول اكنه صلى الله عليه وسلم ايه رسول اكنه رسول لي ام بلتي ثاني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه كن زيد بن حارثه كن ويتسمى جوران بيتمره زيد بن محمد جوران بيتم ابا نساء ذا بقين تغرغرمه كان دغه ابا اساتي في ابيرا اساتي في ابلس الليل تروحان نبي محمد صلى الله عليه وسلم فداء وان في تسيك لنا مجاكنا نوري سيانين رسول صلى الله عليه وسلم أرجمة إساني إرى رحمة إساني إرى أني فداء وهيتو إسان الرامبر بادو مجاكنا توقد إساني ديسا ولكن فلنا مجافات وجدانين زيدي كان مرقها كننو يو إني إسوامني إني جرق الأباكي يا جرولين دي مجدين فردا قلاني جاني yo inni sibiratti hafa jedhe ammoo naa dhiiftan jedhaniin duuba isa kana isaas waamanii jennaaniin kun eenyu abbaa kiyya kun ebbeeraa kiyya jedhee jara dhufe hin beekee qissaan dheeraa dhagaare amma qissaa quraana keessatti hin haasoo innu akkitti inni aslii boojamee akkitti gurguramee akkitti ammallee jiraatuun isaa itti beekame kun siiraa keessatti qaraama duuba nama jaalatte filadhu jedhaniin jennaan ani rasuula dhiisee nama biraan filadhu jedhe دوبا كزنا رسول صلى الله عليه وسلم أبان ثوان جدنا صار رسول دبتين سلا جبرم ما فيلا تابيل سما إرر إذا سبافنة رب دوران جبرامي تبوجمت أمي أقول غورا تويتان يواني روسان ديمو جبرم ما فيلا تاجنا لي جبرم ما فيلا تايسان بران ديمو رسول برا حال إساني جالا تويرر جنا ندوبا إن رسول فيلا نار رسول لي ربي فجت بليسا أتار رابليسا كون نوبيكا زيدين كوني المكية جرين آدم درجر ترد ويتسان روغان اندفن يجا أكاسين زيد بن محمد يجوران بيخم قام كاني آياني تندفتي جنان ور أما درا أبا إلما قد أتني أك إلما تتفي وان تنسان أر أبا وما ملي وفي وامون انتهوا وما جعل أزواجكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ربي ننتاسبني والرئيس المكية جتني وفي وام تنسان ننتاسبني أبناءكم إلمان كيسا ننتاسبني جدا دو قولتك أبي مال جدا ذلكم قولكم بأفواهكم دو بين سدين أما شنهازو يتنقوني نم نتوقو قلبي لما كبجتو لين وقلبي لما انكبو تكتما نيتي تسنين أكهارتي ياتي جتني هارتي سنين تفكي سولين ومسين أفعالين ودي ستني ملي هارتا هندن ديت أكو مسان المكية جتني كيسين في وام تنين لي إلما إسينيتا هندن دهو جتا إلما إسينيتا هندن دهو ذلكم قولكم بأفواهكم جتون كن أفواهن كن مالي دبتمي قولي إيجا جدي قولي نفعني مالي وكي اتجرى ننجير ويتجرى مو كوني وان حقيقان قبني وما أسيولي نفع وان مرماولين ها ساجران تكون جرو واني حقيقان قبني تقل بران رفين ججو تقل بران رفين هما إسين أسيولي تفع عربك وفاناتو يتاني مالي المخيرنان هارتينان دبرتي تسنين ويتجتن اللي قلبي لما قبان لين وان سنفعنين أديسي تاني مالي وان حقيقات أبو ميتي سدينو كجيبا ججا سدينو كجيبا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق ربين يقول نجدا الحق لكما جدا الحق جدون كني مفعول يقول خناتي جدا تكا مفعول يقول خناتي أكما جدا خناتي والله يقول الحق ربين يقول نجدا يقول هو جدو جرالي فايل جدوكنا الحق أنكم مفعول به جدا مفعول به الحق أنكم فكامو الحق أنكم صفة جدا غاف صفة جنين مصدر إن قدر جلن الله يقول القول الحق جج القول الحق يقول القول الحق جج رقادة جج رب جج رقادة جج أكين جج يكون رقادة أكين جج كمي تأسيت دبتمي أما قلبي لما نمني تكو قلبي لما نكبه يتولي رقادة جج رقادة نوهيم دبرتين تسان هارتين نزويتين لي هارتين سنيمتين لي رقادة نوهيم المكيس سنين تينك المكيس نسين جتنين سن اللي تبان المكيس سنيمتي جتا وهو يهدي السبيل ربي سن كرانا ما خاكجيل تؤيسا كرانا نسين قجيل جتانا قبادا كرانا ني ديما سنين جتانا ديما جتا دوبا اينو وام نري غري نساني بثماني دفاني ابوتا اساني تنبي نور روحي وام نكانا جتشو غافين نكا جتشو راس رب جوابا وفن ما لو يتجدوا ادعوهم لآبائهم والروت أبوت إساني بيتان أبا إسادة ديبس أبا دواما والربا بيتان أبا واما زيد بن حارثة أبا نسابي كمارا زيد بن محمد كجد أنين ما لكي تديبس الرئ زيد بن حارثة جد تديبس أبا ما إسا كدراني ندالتيف سنيت فراج ديبس كان أبا بيتان جد هو أقصد عند الله أباسني واموتو حقا جاتو ربي براتي أباسني إسا واموتو حقا فإن لم تعلموا آباءهم يو أبا إساني بيكو ربدن أمو أبوتي إساني يو بيكو ربدن أبان بيتن بتميدو في بكر رتي أبا وفين بيكو إن اللين إن بيكو تكافا بتموتو ملا أبا وفين بيكو إن اللين ويتكاكسته تاتي يو أبوتي إساني بيكين فإخوانكم في الدين ومواليكم فإخوانكم أبولي ينما كيساني جرس في الدين اسلام ما كيستي دين كيستي ابا كيسن ابو ابوليان كيسن ابوليان كيسن دين كيستي ومواليكم والرمئسين قبرم ما جلا بافتني بلسيستني مولا جتون نما تأتي تين جدان قبرم ما جلا كاتبافت جتوك قبرم ما جلا بافت مارين تكا ابولي سكي جداني والرما دين كيستي ابولي ستاتنيني تكايو كاتي تنتاتني بلسي تنتاتن مولايا بلساوا في كاني سبيلسي سجدتودا كاني سبيلسي سجدا كانت تواما تنافو كانت إرهاك آجدا وليس عليكم جناه فيما أخطأتم هما تبون سن الرنجر فيما أخطأتم به وان دقوقرا وامتن كيستاتي ايقا دقوقان كوندوفي فكنا زيد بن محمد يجور أوان نمني براتيه يو زيد بن محمد يوجتن زيد بن محمد يوجتن دوغوران هما سنرن جيران جيتشا دوغورا وان جيتن هما سنرن جيران ولكن أصو روغان رفجتشو إيغا بيتني أصو أبا إسا زيد بن حارثا جيتشو بيتن بيكو ليباتن أبولي السكية أخي زيد أبولي السكية زيد جيتني مليوان براتشوني نمبكا وصو بيتن يو زيد بن محمد يتن كبون سنرن جيران جيتشا ما جرى ريدو باسدي وليس عليكم جناح فيما خطأتم به وان دغغرا جدا سنكست هما سنرنجرا ولكن ما تعمدت قلوبكم هاته وان بك كان قلبين تسن نيتتهم نيا دام بك كان جدا كست ربي سنكبا جتا وكان الله غفورا رحيما ربين غفورا دي ساته جتو لما دي فما يسر برباده دي ساته ورحيما اما رحيما اما رحمه قراته جتا كان أفو رحمة إسن يقول لنا وان دقوقر عن جد تنكيسة سنقبوان لدبيفتنا وان دقوقر عن جد تنكيسة تنافي سنقبو لدبيفتنا كان الرمال فران نري نمني دقوقر وان تكيو دلقي خطا يو دلقي اتنقبامو جد اتنقبامو يو بي كان دلقي أمو نقبام جد يو بي كان دلقي نقبام آيان نبراتا كان رتك جلش تجيرتي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ما لك كان جتشون إن قبل ما جتك جيل جاري وجهين دليل مال وجهين استدلالا أكملت هجاتها إن قبل ما يجوف لقا كدان نجرا يا ربي كينا ننقبين جتشا فرسي قبل فرسي ديسا سن ريدو بين قريساتي أكملت هجاكو دانا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا جتشو كان أكملت هجاكو دانا أيوة حديث صحيح مسلم كيستي رفع كيستي ويتقابريتي أكاس جاني يقول الله عز وجل حديث قدسي كيستي نعم جيكو تجير يا ربي كينا ننقبين وان إرام فين دالا إني بننقبين حيا كايسي ننقبو جيكو وخان كينات وان تقوران دالا إني بالله يا ربي ننقبين حيا كايسي ننقبو جيكو هادا طيب سمالي وحديث كيستي واني رفع جيرا أيوة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الخطأ دوغورا وان دلغان ربي نرنا ما دبري ربي وان دوغورا اندلاي ديفسين قبو جتو وان دوغورا اندلاي ديكون مو بكلماتين قودامو وان دوغورا اندلغان بكلماتين قودامو وان نما بلسو في حقوق ادمي اي بلسو في تربي بلسو في ذات بكلماتين قودام يو حقوقني حقوق ادمي جي تاتي ما سيات في الرنجر رمالي ذاتوان بلسيته ندي بفت يوم قالا كيسا سودهم تميشان ما ردابته جفسيته تقوقران ردابته درا جفسيته ميشان جبسان ان كفل تبون كفل ان كفل ما ربنا لا تؤاخذ نسينا وقتانا نو كون يوان جدو كتير جدو ربي ته ربي توفيه تيريسا وان نمتشال ماسيان بكايو جفسيته ماسيان لن سر جيرا سلا ما سيان سير رنجي رجاب سودا ولكن هاي تنمتيجا لخمبد هاي تنمتيجا لخمبد هاي تنمتيجا لخمبد دليل خطأان يو دلغن وان خطأان دلغن كيستي نكن ننجتو دليل اتدابو دن ديتو بابا ديا كيستي مال تدبتامي الخطأ خطأ وان القرآن تدبتي شبه الخطأ إن حديثة كيسة وتهملة قرآن عمد ما في خطأ دبته قرآن عمد ما في خطأ دبته وين في شبه الأمد قرآن كيسة نجرة شبه الأمد قرآن كيسة نجرة قرآن خطأ في أمد كيسة دبته إذن خطأ عنوان دلغن كيسة خطأ يوك نمع الجيفتن تاتي مال جره دياني كنتان جره دياني كنتان مال خطأ عن دلبون أول دياني كنتاني هنا في حقوق آدمي نكهنني إذن انتبهوا أحكام الرهن دانا مكي كيسة جرن سينا وانا كيداكو فوفا أحكام مسائل مسائل لأس كيسة جيسة على كل حال تنرى كفورا فكينا فوانا كربي كيسة ما نبلون سينو جدي نمتجيو ككاتي ما نبلون سينو جديو ككاتي namoli no sode man manasani jecho sombe kiyo sene way tagatta e jero manne mana innin senu jede kakate tahuyo arge ha mal jennan وما سر أنجل أنجل كاكو إساديك موندي تندي مالي تنديك بيكم سان إنسان بيكم سان إنسان إيغا بيكم سان إنسان خطاة أوان دلغان كيسة ربين إبرانا ما دابرا جيشا دوبة سنتانسي مال جرامس النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين نبي ربي أولى إر آنا دا إر جالا دا بالمؤمنين مؤمن توتا درالا فت إساتو إر آنا دا من أنفسهم لبو إساني ريكا لبو إساني ر نبي ربي تو إر إتآن إساني رحمتك باتو كيست أكمتي لأنه يدعوهم إلى النجاة نبي ربي أمة إساتا نقرمال تواما يدعوهم إلى النجاة أكيسان أذاب ربي جل نقابها نتواما طيب من أنفسهم لبوا إساني الرجل لبوا إساني وما لتوامتي إن النفس لأمارة بالسوء همتت أجج لبوا همتت أجج همتت هلاكة إسانه لبون هلاكة أوفت ويتكنا ماره النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم حديث كيست الله كدوفه إنما مثلي ومثلكم كجل الرسول صلى الله عليه وسلم فكينك يا في فكينك تنك نمتج بدك أبسيس بالله شافي ودواب بمرتي بدسان ابتياتو تجرا أني مدد أبي الرئيس نركزا إسن بدسان كيسة الدني نار كابو تني جرا ما أنا كنا ما جدتو دا إسن ماسية تديم تني أني الرئيس كبا إنه تلبو مثلا يفو لبو تينر الرسول لكم التأولى تظهر إسان نجاة تنهر كسان نتدني هركا غر حلاكا سنتهر كفا نجأ كنان إر أولى تهني وان جد أمي كيستتي أوامر كيستتي نواهي كيستتي كبجا رسولا كيستتي وامر كيستتو النبي أولى بالمؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم جدا طيب فكينا في جالة ليوفر أن حديثة بخاري كيستي كدوفه ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه واميقر وأفرر صن مالي من نفسه وماله وولده والناس أجمعين رسول صلى الله عليه وسلم كان جنان تكون كيسان هن أمان جان تكون كيسان هن أمان هقا أنين كن إساتي إرجالة ما تهوتي لبو إسا إرهقا نجالة تتيجا لبو أفي إرهقا نجالة تتي دنيا أفي إرهقا نجالة تتي إلمان أفي إرهقا نجالة تتي وهند إرهقا نجالة تتي جلان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جلين قابتك عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هو عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الثاني يا إرقما ربي أني واهن در رئيس جالة دا دي اللبوتي يا ملي ما جلني الرسول لا أجلني وفي رواية لم تؤمن يعني إيمان برباكي سائلون من نججة إذا كان إيمان جلين عمر رضي الله عنه أمان تنا يا إرقما ربي واهن در رقرك يتجالة تمتني حتى من نفسي لبوتي ير الليج آلا إسن تقرك يتجالة تمجنان الآن يا عمر الآن يا عمر مو الآن الآن يا عمر الآن يا عمر أداني باران بيكا الآن يا عمر يجو في الآن يا عمر يجو ندان استفهام تاتقاف آجن انتو كسد الآن يا عمر الآن آمنت يا عمر يجو إيمان برباكسا ما آمنت يا عمر جيتشو دوبا كنس ما جيتشو تكينا رسول لبو تنر أولى تهوكين أولى جالة لكي ستين لي أولى دنيا تنر لي أولى إلمان تنر لي أولى لبو تنر لي جيتشا أكو مثلا حديث براك يسد رسول صلى الله عليه وسلم حديث إيراك يسد محل شاهداك يسامالي نمني ضياع ديسي من ترك دينا أو ضياعا نمني ديني ديسي كديني نسر جرتو تكاه كماتي ديسي ما جران فإلي وعلى جاني غارو مكي يفيدا جاءت انا طلابتان وان برباچس كدين لنا تراكنا كما تي اساسن الله نتوف قبا في جج فال ياتيني جت لج رواه غريتي هانت تدفون نكزي كدين نرجرتو في كما تي دي سل هانر هانت تدفو مالي بي موتم طلابتان جت ولا متكوي ابان الرابي رسول لي موتم مالل انبياء ربي تله صلى الله عليه وسلم مال جنا نكرتي فانا اولى به نتوش سنتي الرانا دجاني غاف دوران امو غاف درا غاف انسان دنيان انسان برنجره غاف موتمان هم ننقبني غاف ريف لفا والقاني دابتا جران نما ديني قبرت صلاه دي الرسول صلى الله عليه وسلم اينو ترابات ايغساني أبي قتادت الرابات بودر صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتين سنو اتكامي غاف موتمان هم ننقبني غاف موتمان هم نقبت أمو هم نقبات هم نقودت موتمان نتو دندها كدين اللي نتو راكفلا ماتي هفل نتو ونسان برباچسون آبتا جدنين أكاتان اسلام اتجراتو في أكاتان موتمان اسلام اتجراتو اللي أكاتان يجو بارك الله فيكم وأزواجه أمهاتهم دبرتي الرسول عليه صلى الله عليه وسلم أمهاتهم هذا هو نساني فيها أولى بالمؤمنين الجنة رسول الله إر مؤمن توتت كآنا نساني أكأمر يفو تفسير دبرني كانت أما اللي كبجاك ستي دبرتي الرسول اللي أكما هاداتي إسي كبجوك ستي أكما هاداتي فودون حرامته كيست اللي أكو مهاداتي أكو مهادة فودون حرامة حتى رسول طلاقن اللي فودون انتهو رسول بود اللي فودون انتهو مالي في دبرتير رسول كبجا إساني في مال جرم في أمهات المؤمنين هادو ومؤمن توتاتي ججو هادو ومؤمن توتاتي طيب مسألة هنا هادا إيراكو فمو هادا دبرتيت اللي ها مؤمنين ادير ها ماذا على كل حال ور جرين خلافة جرا ابن العربين فا ور ايرما فادا ون العلماء جرو فودو دبو دار دبرتين دبرتين فودو وان العلماء جرفور ابو دجج ور لاله ابن العربين فا صحيح ني جدايني صحيح ني دي رقفا في جدا حديث نسيتها في سيته ابو ربته بك عائشه غافتكو تكيت دفت امه جتن جران عائشه دان امه جنان دمتي ما لا رسيته متي يعني هذا دي رفا دملي سي فا دجت ني جچولن ني جران عائشه خنفا ولت غبني انسان هذا ديرا كفجدان قرطبين امو رحمة الله على الجميع قرطبين خنوان نهاتاني فنجرتو النبي اولى بالمؤمنين يجد مؤمنتو تا مرما مؤمنتو نسيل مؤمنة دبين فودا دبي براتي دبي كفجا كيسرت ايرت لين دبرتي لين ومتكو ججا هذا هو الصحيح خنتو صحيح قرطبين لين خنتو صحيح جدا قرطبين خنتو صحيح جدا اسيل مارة دبرتين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رجالا كانوا أو نساء ديرتانو دبرتيتانو مرافو هذا جدا مر دبين كبجا كيستي ديرة دبرتين لي والمكتة جرى كبجو كيستي رضي الله عنهم يعني ونو رتبوسو كيستي وان تقو إسانك تيكا ورك جبتو دا في كون عائشة في كان جدي صحابة الرسول أبو كيستي مرتينو تقوم حكمي فودا دير في اتخاص فهمتون لين كوني سنيف جوان كبجا كان بلي سنك أبو جدا طيب سنتي أنسي أمس وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين وأولو الأرحام جتون ور نميما كبان ور رحمما جدو إساني جيرو بعضهم أولى ببعض جتون بعضهم أولى بميراث بعض جرين إساني جريد آلوتي إسان تئرج آلانا ور رحمما جدو إساني جيرتو ور رحمما جدو إساني جيرتو أولو الأرحام جتون ور نميما رحمما آنما جدو إساني جيرتو بعضهم أولى ببعض غري نساني الرجال هذا بميراث بعض ججو ببعض ججو كن غري دالوت سنت الرجال هذا في كتاب الله كتاب ربي كيستي كتاب نقول له المحفوظ انتهو قرآن تهو مرتف السلام يجرى من المؤمنين والمهاجرين مقام مؤمنته قفا والآلو في مقام مهاجرته قفا والآلو سن الرججة ما الجيش وكان الجيشون وان أمان تننجركم يروسا كيستي أكما بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قاف مهاجرتون نسر راكاني مهاجرتون مدينة قلن آخا بين من ومن جدو أنساراتي في جدو مهاجرتوتا أبولي جوالي تقران دورانو أبولي جنمامي أبولي جوالي تقران سسني والآلو تجرجان هجران إروسا كيست تاك جدا لما تحل في وانجر متجرا إروسا كيست قصة والي تقالو تجرا قصة لابتون جراتون دن ديتو وان لولا قفان جراتو يعني أوساطني بيوت عربا كوني إروسا كيست ججبا لافا نعتيت مجراتا كنافو زيدين غنت منغان تاوتي غنمت دودني جولي بوجاني كان ارغغورتني غرغورتن ديمني كناف جچ گوسلارتون گوس ججب دجل سنت جراتي حلفي جانين كن گوس ولت گل وجچو گوس ولت يو گلنيل دمي دمو كترثني وارثو گچو تو جرويتا وليكتن انسيدالا اتيل ندالتا ديگ كينن بربادتا ديگ كيني بربادتا چچا خان كينت أكنا جدني ويتو غوسا ولي قالن كوني لي والدالا صدفان تبنيد علم تبنيد علم في جدني علم قرة سن أكما علم كون دالو تدالا شريان كان سدين بللي ستتا شريان كان سدين بللي ستت أسباب نئر سيدا واميكا تدبي أسباب نئر سيدا واميكا تدبي واسدي تدبي أسباب نتالا واسدي تدبي نمني رهبية فزين أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب إذن ونها في واسدي ون أما والآلة ننججا سنكيسة اللي وعلم قفة تجير وهي نكاح صدوم ما داول دالو ديرسي نيتي وفي دالو نيتين ديرس وفي دالو هات ورا أبا ورا دالو أبا ورا هذا ورا دالو ججا ونسب رحم ما ولين دلتنين أبان المدالي علمي أبان دالي أبلي يلا ما والدالني حسب آياتا فرائدا كيستي دبتا مسانتي والدالو ماري نسب ما في نكاح والدالو قفتها في إن ستفان كشريان برتهم بابتكامي الولاء ولا نمجر ولا نمجر ولا أجتون نمتك يؤتك نجرا معتك في معتك والدالو تجره ور بلسي السيفي كبير سيفة مسون والدالو تجراجة دوبا كل اللي وانا مجرومك أما ونجر مالي ري ولا مقفة مالي نكاح ونسب نسب والآل ترتيب شريان كي تسانيتي أكو مثلا صدوم ما دان سبب نكاح والرقبات تين والآل قفتها في ججة من المهاجرين أنكم مر أولى بميراث بعد في كتاب الله من المؤمنين يجب مؤمن ما والآل إر مهاجر ما نهم قدان ججة والآل إر ججة آية نكرت نواغل من المؤمنين مؤمن ما والآلو إرّا نسب ما والآلو قف نسب ما والنسيد بتميان نسب ما والآلو قف نسب ما دان والآلو قف مهاجر ما قدان والآلو إرّا نسب ما والآلو تو إرّا على رجع أكن جنّا مال جلدوب إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يود لبوتا تملي جرا أولياء كيساني سنتي جتشون غرا نمجيو كيساني تكاهو رحمة كيساني سنتي معروفا تلتو اتدالقو يوتاتي مالي تلتو اتدالقو انكوني مالي وسيان بوتفين تامتف نمان تالف تامو النتا نمتشو اتدو نمان تال نمسن تالف وادامو النتا رحمة تكا حلفي والجدو قبضني تكا والتهي والي قبضني وان تكا مهاجرون ما قبلجي مولد في سنقوداني دبين اكا فرائدة تنسخمي اكا فرائدة تنجرو ولكن اكانت يو اقو تيفو واقو دوسا يو تاتي ومانك بججو يو اكانت يو اقو روفي تاتي إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان كتابني وسيادة فسر يو سلوسة دابدف سلوسة أو أقل من السلوس سلوسة يو رامتف يو سلوسة أقل دامتف إما تهاجتش ماذا أولياء جتشون آنا كيسان جتشو آنمان دوران جدو كيسان جرتو تكاهل في ولي قلتني تكا تبنيو المقودت أما شرع والله لروقيت وفين اللي واموسي روقيت مي ولكن مجان كن سبيرتي قدتي ويتدو آدمتو إني لينا ما سيطالو متي شريعا سيف بقى سيفتي دنيا كبدتان الرسول ساقدي يو إسادام تيمة تهجتش رسول ساقدي يو إسادام تيمة تهري مجان سبيرتي قدتي دوراني اتتول أولو جتش اتتول أولو أولياء نري كسلا رحم من جرتو آن من كجدو جرتو كأك شرادتي قالو شرعان إسان بقى سيفنا جرا تكا تران كيسنغهين تجرا ورسن بوداتي نامون نتهجتش كان ذلك في الكتاب مسطورا أكي أما دبتا مكوني مرتيد أما أسدتها سوميكون هندي كان ذلك في الكتاب مسطورا لوح المحفوظ كيستي كتب ما تهجرا أكي كيستي كتب ما لا دبين دبي شكين قبني كبر آوهيتون قبني يجر دوبا حكامنا كان فكاتا سورا ججبا وان الرافرة اللي أسي أسيمتي إن شاء الله تعالى ورّا وأن دعيم فيدا مربين هاتاجزوم ورّا أكّا مراد ربين اتفهم الله ربين هاتاجزوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.